يجوز مما فوقه ولا مما دونه. ولكن كيف يكون القط ما دام على هذا الوصف؟ قالوا انه يجب ان تمسك يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المفصل ثم تقطع بالسكين، لان السكين ابلغ في التحديد. وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عما يعرفونه، فاذا وجد طريقه غير هذه الطريقه في الطب كالعمليه مثلا، قد تكون العمليه اهون من هذا او فانه يتبع. وهنا سؤال، هل يجوز عند القط ان يبنج او لا يجوز؟ نقول بل يجوز، لان المقصود هو قطع اليد ويحصل مع البنج وعدمه. واما اذا كان قطعها قصاصا فانه لا يجوز ان يبنج، وذلك لان الجاني في باب القصاص اذاق المجني عليه الالم وفقد العضو، فلا يمكن ان نقتصر نحن على احد الامرين وهو قطع العضو. اما في باب الحد فالمقصود هو القطع، ويحصل ذلك ولو بالتبنيج. طيب لو قال قائل اذا يجوز ان يبنج الانسان عند الجلد في الزنا والقذف، فيقال يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لانه ليس المقصود هناك ان مجرد ان يضرب بالصوت، المقصود ان يذوق الالم، ان يذوق الالم. بخلاف هذا فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه جناية في السرقة، فيزال بالقطع. نعم نعم. ها؟ لأن الله قال اقطعوا أيديهم، ما فقط اقطعوا أيديهم، وهذا حصل القطع. ثانيا يقول كيف ما نقيده؟ لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم بآية الوضوء، مع أنهما من جنس واحد وهما الطهارة، كلاهما طهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى. وهذا بالاتفاق أنه ما فيه تقييد، هذا باتفاق أهل العلم، لأن السبب والحكم مختلف. هنا السبب والحكم مختلف، بينما إنه في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تقيد به، لأنه ما دام الشرع خالف يعني جعل الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. ها؟ أيهم؟ اين يورد الحديث؟ ثم ان الحكم ايضا هذا قاعده معروفه في اصول الفقه، اذا كان الحكم مختلفا فانه لا يمكن ان يقيد المطلق بالمقيد، لان الحكم اصلا لا يتفق. يجوز ان يكون من كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيد في اصله فيخالفه ايضا في وصفه. نعم تبين. ها؟ الثاني التجارة باسم الفاعل، يعني الذي يسرق، ولم يقل الله تعالى لو قال السراق بعد لكن قد يقال فيه صيغة مبالغة. نعم. لا مو معروف البنج، البنج قليل جدا في ذاك الوقت. البنج العادي، البنج العادي، البنج العادي، البنج العادي، البنج العادي، يمكن عرض النسوية في التابعين، يعني بعد الفتوحات يمكن انتشر هذا، بعد الفتوحات انتشر هذا، لا غير، لكنه بعد الفتوحات حصل هذا، لأنهم دخلوا في الفرس والروم وحصل هذا. طيب العلماء يقولون إن أيضا إذا قطعت يجب أن تحسم،

إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز، لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد الخاصة، إذ أن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربة تامة، وكثير من المسائل التي حرمت في البيع كلها ترجع إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم نعم يقول نعم للسارق أي نعم نعم الاعتبار مو باعتقاد السارق، الاعتبار بالواقع، فإذا جاء من بلاد كما ذكرت ليس فيها أمن ورن أن هذا البلاد مثل بلادهم فإنه لا عبرة بظنه، لأن يعرف كلنا يعرف أن السرقة محرمة ولا فيها ما بعذر فيها أبدا. نعم كما لو قدم، يعني الآن مع الأسف الشديد أن كثير من بلاد المسلمين ما تطبق قطع اليد في السرقة، أليس كذلك؟ لو قدم من بلد ما يقطعون اليد بالسرقة وظن أنه في هذا البلد اللي سرق من ما تقطع اليد، هل يكون هذا مانع من تنفيذ الحد؟ ما يكون مانع. نعم كيف يجوز أن نحرس هذه البنوك بالجنود؟ نعم كيف؟ ما رأيكم في هذا؟ أنا أرى أنه يجب أن تحرس. نعم نعم لا ما هي إعانة، لأن كيف نحفظ أموال الناس إلا بهذا؟ هذا من أمر هذا واضح. لا ما حاربنا، إحنا ما حرصنا حال حرب، حرصنا مال فلان ومال فلان. نعم دخلنا في موضوع آخر، حقيقة الأمر ما لهم فيها شيء، ما لهم غير الحقيقة. ولهذا يقولون حتى المحلات اللي حنا نظن أنها ليس فيها شيء يقول هي فيها شيء، فيها شيء لكنها بعض الشرع هو من بعض، يقول بعض المحلات فيها شيء وبعض الشرع حتى اللي يسمونه دار المال الإسلامي يقول تودع أموالك في البنوك في سويسرا أو غيره ويصرف فيها ربا، فمعنى ذلك أننا ما احنا بسلمين من هذا الشيء. ثم إنها ما دام الأمر بالنسبة للبنوك، أنا كنت أقول أنه ما يجوز وضع الأموال فيها أبدا، لكن تبين لنا أن لها طرق أخرى غير الربا، أن لها طرق أخرى غير الربا. نعم وكانت أشرف عليه المسألة وبعثت كتاب للشيخ بن حميد في هذا الموضوع، لأن سمعت أنه أفتى بجواز إدخال الأموال فيها، وكنت أرى التحريم، وكتبت له بالموضوع وجانا كتاب منه وقال إن أموالها ليست خالصة للربا فقط، هي متمحضة في الربا، لها يعني مصادر أخرى غير الربا، وعلى هذا تكون من الأشياء المشتبهة، تكون من الأشياء المشتبهة، والشيء المشتبه ما يحرم على الإنسان أنه يضع ماله فيه. حنا نقول هذا صحيح، يعني بعد ما كتبنا هذا تبين لنا الأمر فيه، ثم إن الحاجة الآن ماسة إلى هذا، الآن حسب كلام الناس وهو الظاهر والله أعلم إن الإنسان لو أبقى ماله في بيته فكان عليه خطر، خصوصا مع ضعف الأمن بعض الشيء، نعم فإنه يحصل في هذا خطر عليه، هو يقول أنا مضطر إلى أن أودع البنك هذا، ومع أننا لا نوافق على تسميته إيداعا. السبب لأن الوديعة ما تصرف فيها المودع، الوديعة لا تصرف فيها المودع، والدراهم التي توضع في البنك يتصرف فيها، إذا فهو قرض. باقي علينا درس غدا إن شاء الله. أرمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والمراد باليد هنا للفه، فلا تشمل الذراع وغيره. طيب المسروق مالا محترما،